بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب الذكر والدعاء. وذكر أحاديث، ومنها وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مر في الدرس الماضي جملة من الأحاديث في باب ذكر باب الذكر والدعاء الذي ختم به الحافظ بن حجر كتابه بلوغ المرام، وهو مشتمل على أحكام الذكر والدعاء وعلى ألفاظ من الذكر والدعاء. وقد مر في الدرس الماضي جملة من الأحاديث، بعضها فيه أحكام الذكر والدعاء وبعضها ألفاظ من الذكر والدعاء. وهذا الحديث الذي معنا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، هذا من الحديث التي فيها بيان فضل يعني الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من أنواع الدعاء. فهذا الحديث يدل على فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والإكثار منها، وأن الإنسان يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت في ذلك الأحاديث المتعددة، ومنها هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وقوله أولى الناس بي يعني معناها أولاهم بالقرب منه وأولاهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم أكثرهم عليه صلاة، وهو الذي يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام تكون بذكر الصلاة التي جاءت صيغتها وتعليمها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكذلك يعني تأتي بصيغة مختصرة، وهي صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، وذلك عند ذكره عليه الصلاة والسلام أو عند قراءتي، أو يعني سواء عند ذكره سواء كان قارئا أو سامعا. فالقارئ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمستمع يقول: صلى الله عليه وسلم. فالقارئ يصلي ويسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمستمع يصلي ويسلم على رسول الله. وهذا الحديث يدل على فضل الصلاة عليه، وأن المصلين عليه المكثرين من الصلاة عليه أنهم أولى الناس به يوم القيامة، أولى الناس بشفاعته، أولى الناس بالقرب منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. حد الكثرة، ما نعلم، ما في تحديد للكثرة، ولكن الإنسان يكثر يعني، وليس بلازم أنه يعد أعداد، وإنما يعني يصلي ويسلم على رسول الله ويكثر، والله تعالى يحصيه، والله تعالى يحصي ذلك ولا يخفى عليه. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث العظيم الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الاستغفار، وذلك لأنه مشتمل قبل ذكر الاستغفار وقبل الدعاء بالاستغفار بالثناء على الله عز وجل وتعظيمه وتمجيده، يعني ذكر ربوبيته وألوهيته وأن العبد يعني خاضع لربه سبحانه وتعالى مستكين إليه, فمهد له بتمهيدات يعني ختمت بالاستغفار. قال عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار أن يقول الإنسان اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كل هذا الكلام كله جاء قبل فاغفر لي, ثم بعد ذلك ختم بالثناء على الله عز وجل وأنه هو الذي لا يغفر الذنوب إلا هو, فيكون في البداية يعني تمهيد طويل فيه تعظيم الله عز وجل والثناء عليه وبيان ألوهيته وأن ربوبيته وأن العبد يعني أحوج ما يكون إلى ربه, ثم جاء بعد ذلك فاغفر لي, وختم ذلك بقول فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت, ثناء على الله عز وجل وأنه هو الذي تطلب منه المغفرة وهو الذي يعتقد بأنه لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه وتعالى. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت, ففيه ذكر الربوبية في قوله ربي, والألوهية في قوله لا إله إلا أنت, وكذلك الربوبية في قوله خلقتني, ثم بعد ذلك وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت يعني أنا على عهدك يعني ما عاهدتك عليه بكوني دخلت في الإسلام, والاستسلام يقتضي الاستسلام والانقياد للأوامر والنواهي, فيكون العبد موجودا عند الأوامر وغير موجود عند النواهي, يراه الله عز وجل حيث أمره ولا يراه حيث نهاه, ولا يراه حيث نهاه. وأنا على عهدك ووعدك يعني ما يعني وعد به الإنسان بأن يعني بكونه دخل في الإسلام بأن يقوم بمقتضى الإسلام وأن يأتي بما هو مطلوب منه في الإسلام, وكذلك أيضا يعني ما وعد متحر ومنتظر ومؤمل ما وعده الله عز وجل به, وأن من عمل صالحا فالله تعالى يثيبه, فهو يخبر بأنه يعبد الله ويعني ويرجو من الله عز وجل أن يحقق له ما وعد به لمن عمل صالحا أنه يثيبه ويجازيه. وقوله ما استطعت, ما استطعت يعني بذلك أن هذا على حسب طاقتي وعلى حسب قدرتي, والإنسان إنما يعمل لله عز وجل على حسب الطاقة, لأن الأوامر الإنسان يأتي بها على حسب الاستطاعة, وأما النواهي فإنه يتركها لأنها مستطاعة, النواهي مستطاعة والأوامر مستطاعة, والنواهي مستطاعة والأوامر هي التي قد تستطاع وقد لا تستطاع. ولهذا الإنسان يأتي بالأوامر على قدر طاقته, وأما النواهي يتركها لأنها مستطاعة ولا تحتاج إلى أن تقيد بالاستطاعة, وإن فقد الاستطاعة هي بالنسبة للأوامر. ولهذا جاء في الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم, وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, ما قال فاجتنبوه إذا استطعتم, أبو لك بنعمتك علي أن أعترف وأقر بنعمتك علي وبأفضالك علي, والنعمة المقصود بها النعم, وهو اسم مضاف إلى معرفة فيكون يعني يفيد العموم, أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي يعني وأقر بذنبي وتقصيري وأنني يعني لم أقم بما يجب علي نحن شكر هذه النعم التي أنعمت بها علي, وأبوء بذنبي. ثم ذلك قال فاغفر لي, بعدما ذكر هذا الثناء والتعظيم والتمجيد لله عز وجل قال فاغفر لي, وهذا هو يعني طلب المغفرة. ثم يعني أكد ذلك أو ذكر بعد ذلك بأن الذنوب لا يغفرها إلا هو سبحانه وتعالى, فهو الذي يفزع إليه وهو الذي يلجأ إليه وهو الذي يغفر الذنوب سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. خرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع هذه الكلمات، فيقول اللهم أني أسألك العفو والعافية، أسألك العافية، اللهم أسألك العافية في ديني، في ديني ودنياي وأهلي ومالي، وأهلي ومالي، أسألك العفو، أسألك العافية في ديني، وهو أن الإنسان يكون في عافية في دينه بأن يكون سليما من كل ما يخل بدينه من البدع والمعاصي، يعني كل ما يعني يكون فيه نقص عليه في دينه، في سواء في البدع والمعاصي، فيسأل الله عز وجل العافية منها، وأن يكون في عافية في دينه، وأن يكون على الاستقامة وعلى الالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فيكون سليما ومعافى من البدع والمتعلقة بالاعتقاد والمعاصي المتعلقة بالأفعال في ديني ودنياي، يعني بأن يكون في دينه في دنياه أيضا سليما، يعني من من من من من من, من أنواع البلاء وأنواع الشرور، وكذلك أهله بأن يحفظهم الله عز وجل ويقيهم من من من, من الشرور، ويقيهم من الأمور التي تعود عليهم بالمضرة في الدنيا والآخرة، وكذلك في ماله بأن يحفظه وأن يجعله يعني يأخذه من حلال ويصرفه في حلال، وألا يحصل منه شيء يعود عليه بالمضرة بأن يأخذه من حرام ويصرفه في حرام، في أهل في ديني ودنياي وأهلي ومالي. بعده اللهم استر عوراتي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، استر عوراتي يعني ما يحصل منه من يعني من خلل فيستره الله عز وجل، وكذلك ما يحصل من شيء يرهبه ويخيفه ويدعره ويروعه بأن يعني يؤمن، يكون في أمان من ذلك، ولا يحصل منه الشيء الذي يروعه والشيء الذي يؤثر عليه. نعم. واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واحفظني عن يميني وعن شمالي ومن أمامي ومن خلفي ومن فوقي، يعني من جميع الجهات. أما الجهة السفلى فهي قال وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، بأن يحصل له يعني شيء يعني خسوف، يعني يهبط في الأرض وأن يضيع يعني في الأرض، فيكون الإنسان محفوظا من جميع الجهات، من جميع جهاته التي هي ظاهرة والتي هي أمام وخلف ويمين وشمال وفوق، وأما ما كان يعني من تحت فيحفظه ويسلمه من أن يهوي بالأرض، وأن يحصل له اغتيال من تحته بأن يحصل له خسف أو يحصل له يعني أن يهبط في الأرض وأن تبتلعه الأرض. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. أخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيها الدعاء اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، يعني نعمة تزول عنه، أي نعمة أنعم الله تعالى بها عليه، وأعظم هذه النعمة نعمة الإسلام، فيحفظ الله عز وجل أن يتمم عليه هذه النعمة وأن يحفظ عليه هذه النعمة، وألا يضيع ألا تضيع منه هذه النعمة التي هي يعني نعم كثيرة، وأعلاها وأفضلها وأهمها نعمة الإسلام التي هي نعمة الهداية للصراط المستقيم ونعمة الخروج من الظلمات إلى النور، يعني زوال نعمتك بأن يحصل له يعني ما يتعلق بإسلامه بأن يحصل منه شيء خلل وذهاب لهذه النعمة العظيمة وهي نعمة الإسلام، وكذلك يعني النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه، يعني من نعمة الصحة والعافية ونعمة الولد ونعمة الأهل ونعمة المال وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى. أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وتحول عافيتك، يعني كونه يعني العافية يأتي بدلها أمراض أو يحل محلها أمراض، فتتحول يعني ما فيه من صحة وعافية إلى مرض وإلى أمراض لا يتمكن فيها من القيام بما يعني بما هو مطلوب منه، فهو يسأل الله عز وجل أن يتم له الصحة والعافية وأن يبقي يعني هذه العافية في جسده وألا تتحول ويحل محلها مرض وأسقام يعني تتعبه وتؤثر عليه ولا تمكنه من القيام بما ينبغي له أن يقوم به. وتحول عافيتك وتحول عافيتك عافيتك وفجأة نقمتك وفجأة نقمتك، يعني كونه يعني يأتي الفجأة التي هو بغتة بأن يحصل له يعني شيء يفاجئه بغتة وأن يحصل له يعني ضرر وهلاك يعني وفجأة ومن جميع سخطه، يعني بعدما ذكر هذه الأمور الثلاثة التي سأل الله عز وجل أن يعصمه فيها وأن يحميه فيها وأن لا يعني يحصل له زواله عنه، قال ومن جميع سخطك، يعني بأن يسلم من كل ما يسخط الله عز وجل ويترتب عليه العقوبة وإنزال العقوبة، فيسأله أن يجنبه أسباب السخط التي تترتب عليها العقوبات. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء، رواه النسائي وصححه الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث الاستعاذة بالله من غلبة الدين وغلبة العدو وغلبة وشماتة الأعداء. غلبة الدين يعني كونه ترهقه الديون ويعني يكون مدينا ثم يعني لا يكون عنده الوفاء والسداد فيحصل له يعني ما يحصل من التعب والنصب والمشقة وكذلك الخوف من ملازمة الغريم وأنه يعني يشدد عليه وأنه يقسو عليه، فيعني يسأل الله عز وجل أن يسلمه من غلبة الدين، كل ما يترتب يعني من الآثار السيئة التي يترتب على كون إنسان مدين بأن تصيبه الهموم والغموم ويذهب عنه النوم ولا يرتاح فيه، وكذلك يعني يلحف عليه الدائنون بالمسألة في تحصيل حقوقهم، وكذلك غلبة العدو وهو كون العدو يقهر يقهره ويصيبه ما يصيبه من عدوه بسبب غلبته، وكذلك شماتة الأعداء يعني كونهم يفرحون ويسرون بما يحصل للإنسان من البلاء وما يحصل فيه من المصائب، يعني فيكون بذلك يسر الأعداء يعني في ذلك ويفرحون بالشيء الذي أصابه والشيء الذي ناله، ويستعيذ بالله عز وجل من هذه الأنواع الثلاثة التي هي غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه توسل إلى الله عز وجل بأسمائه وبصفاته، فقال أن رجل سمع رجل يقول اللهم أني أسألك باسمك بأسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن بس فقط يعني فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هم يعني لقد سأل الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. والاسم الأعظم جاء فيها أقوال عديدة، ولكن أصح ما قيل من حيث السند وما جاء مثل السند كما قال الحافظ بن حجر في كتابه بلوغ في سبل السلام، فإنه ذكر الأقوال التي قيلت يعني فيه وهي تزيد على عشرة، وقال إن أصحها وأن الذي دل عليه الحديث صح الإسناد فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا الحديث، وهو توسل إلى الله عز وجل بأحديته وصمديته، وهو ما اشتملت عليه سورة الإخلاص، لأن سورة الإخلاص اشتملت على التعظيم والتنزيه، فأولها تعظيم لله عز وجل وأنه الأحد الذي يعني متفرد بالجلال والإكرام، والصمد الذي هو الغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل من عداه، وكذلك بالنسبة للنفي وهو ينفي الأصول والفروع والنظراء. قال لم يلد يعني فلم يكن له فروع، ولم يولد ولم يكن له أصول، ولم يكن له كفوا أحد يعني يماثله ويساويه، ففيه التوسل إلى الله عز وجل بأحديته وصمديته وكونه يعني ينفى عنه الأصول والفروع والنظراء. الأصول في كونه لم يعني لم يولد، والفروع بكونه لم يلد، والنظراء بكونه لم يكن له من يكافئه. فسورة الإخلاص وهي سورة عظيمة، وهي تعدل ثلث القرآن كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مشتملة على هذا التعظيم وعلى هذا التنزيه، في أولها تعظيم لله وفي آخرها تنزيه لله. والحاصل أن الحافظ بن حجر قال إن هذا القول هو الذي أصح ما جاء من حيث الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال وإليك المصير. أخرجه الأربعة. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو في أدعية الصباح والمساء، اللهم يعني في أدعية الصباح والمساء كان يقول إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا، كان إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، يعني أن إصباحنا وإمساءنا وإبقاءنا حتى إذا كنا مصبحين حتى نمسي، وإذا كنا ممسين حتى نصبح، هو بالله عز وجل ومن الله سبحانه وتعالى، وبه نحيا وبه نموت، فهو الذي منه الحياة ومنه الموت، وهو المحيي المميت، وهو الذي يوجد الناس من العدم، وهو الذي يفنيهم وينقلهم من الحياة إلى الموت، فهو سبحانه وتعالى المتصف بهذه الصفات. وقال وإليك النشور، يعني النشور هو البعث من القبور، وأن الناس يبعثون من قبورهم، وأنهم يلقون جزاءهم إن ما حصلوا إن خيرا فخير وإن شرا يعني فشر. وكذلك يقول في المساء، إلا أنه يقول وإليك المصير، ويقول يعني أمسينا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، لأنها كلها في هذه الصباح والمساء، يعني في الصباح وفي المساء، ولكنه يقول وإليك النشور هو في هذا يقول وإليك المصير. ومعلوم أن النشور هو البعث، والناس يبعثون من قبورهم ويحيون بعد أن ماتوا، والمصير يصيرون إلى الله عز وجل فيحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم، كما قال الله عز وجل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، متفق عليه. وهذا الحديث يدل على أن هذا أكثر ما كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا دعاء من أجمع الأدعية وهو من أدعية القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وحسنة الدنيا كل ما فيه خير للإنسان وكل ما فيه سعادة دنيوية فإنها من حسنة الدنيا، وحسنة الآخرة كل ما يحصل في الآخرة من كل ما يعني يفيد الإنسان ويعني فيما يحصله وفيما يسلم يحصله من الخير وما يسلم من الشر، كل ذلك يدخل تحت حسنة الآخرة، وذلك بأن يخفف عليه الحساب، وكذلك أن يمر بالصراط يعني بسرعة، وكذلك يعني دخوله الجنة والتنعم بنعيمها وما أعد الله لأهلها فيها. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم مع ذلك يسأله سبحانه وتعالى يعني بعد أن ييسر له حسنة الدنيا وحسنة الآخرة أن يقيه من عذاب النار وأن يسلم منها وأن يكون ممن يصل الجنة من أول وهلة، وأن لا يكون يعذب بالنار ثم يصير إلى الجنة بعد ذلك، بل يسأله أن يكون ممن يسلم من عذاب النار وأن يصل إلى الجنة من أول وهلة. فهذا من أجمع الأدعية أدعيته عليه الصلاة والسلام، وهو يعني من الدعاء الذي جاء في القرآن. وقد جاء أيضا أنه يقال في الطواف بين الركنين بين الحجر الأسود والركن اليماني، جاءت السنة بأنه يذكر هذا الدعاء أو يدعى بهذا الدعاء في هذا الموطن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. اللهم اغفر لي نعم خطيئتي وجهلي، اغفر لي خطيئتي يعني ما يحصل منه من خطأ وما يحصل من جهل أو يحصل عن جهل، ويعني فيسأله أن يعني يجنبه وأن يسلمه من كل ما يحصل منه يعني من خطأ وجهل وإسرافي في أمري يعني كل إنسان يتجاوز الحدود ويسرف ويتجاوز الحد يعني في أموره، والإنسان مأمور بعدم الإسراف وعلى يتجاوز الحدود، فيسأله أن يغفر له ما يحصل منه من إسرافه في أمره. وما أنت أعلم به مني يعني الشيء الذي تعلمه ولا أعلمه، فالإنسان الله تعالى يعلم كل شيء ويحصي كل شيء، والإنسان قد يذهل وقد يغفل عن ما حصل منه من الخطايا، ولكنه يسأل الله عز وجل يعني بهذه الأسئلة أو هذه الأدعية التي فيها ما يذكره وما لا يذكره، والله تعالى هو الذي يعلمه ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لي جدي وهزلي. اللهم اغفر لي جدي وهزلي، يعني ما يحصل منه في أمور يعني هو جد فيها أو أمور هزل فيها، يعني كل ما يحصل منه من خطأ فيما يتعلق بالجد أو بالهزل، وهما شيئان متقابلان، الهزل جد ضد الجد، ما يحصل له يعني من, من, من, من هذين الأمرين فإنه يسأل الله عز وجل أن يغفره له. وخطئي وعمدي. وخطئي وعمدي، الشيء الذي حصل منه خطأ من غير تعمد، والشيء الذي حصل منه بتعمد، والذي حصل منه بتعمد. وكل ذلك عندي. وكل ذلك عندي، يعني هذه الأشياء التي حصلت هي عندي، يعني يعترف بتقصيره وأن هذه الأمور عنده. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، يعني ما حصل مني يعني من أعمال يعني هي خطأ يسأله أن يغفرها له لأنه قدمها، وكذلك ما أخر يعني أخره فيهيئ له الأسباب التي تمنعه من الذنوب، أو وكذلك أيضا محوها بعد وجودها، يعني فيسأله أن يغفر له ما تقدم وأن يغفر له ما تأخر، وذلك بأن ييسر له السلامة من الوقوع في ذلك الذي يحصل في المستقبل، وأن يخلصه منه إذا وقع ما قدمت وما أخرت وما أسرته وما أعلنت، يعني ما أسرته وأخفيته ولا يعلمه إلا أنت، وما أعلنته وظهر حتى رآه الناس، فهو يسأله أن يغفر له ما كان منه سرا وعلانية. وما أنت أعلم به مني. نعم. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أنت المقدم وأنت المؤخر، من تقدم ورفع فأنت الذي قدمته ورفعته، ومن تأخر فأنت الذي أخرته وأنت الذي جعلته يعني يكون كذلك، فأنت المقدم وأنت المؤخر، المقدم من قدمته والمتأخر من أخرته، وأنت على كل شيء قدير، يعني يثني على الله عز وجل بكمال قدرته وأن الله تعالى على كل شيء قدير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث العظيم المشتمل على هذا الدعاء البليغ العظيم، يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، يعني يصلح دينه بأن يثبته على ما عنده من الدين، يعني من دين الله عز وجل، وأن يثبته على ما كان قد حصل من قبل، وأن يزيده يعني توفيقا إلى توفيق، ويعني خيرا إلى خير، فيصلح له دينه الذي يعني وهو أن يبقى على طاعة الله وطاعة رسوله وعلى إخلاص العبادة لله عز وجل، وأن يأتي بالعبادة توفر فيها شرط القبول، شرط القبول وهما الإخلاص والمتابعة للرسول، الإخلاص لله وحده والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فيسأله تعالى أن يعني يجعل يعني دينه على صلاح، وأن يكون مستمرا على صلاح، وأن يزيده صلاحا على صلاحه بأن يثبته على ما كان موجودا، وأن يحصل منه يحصل له ما كان مفقودا، وهذا مثل اهدنا الصراط المستقيم، فإن الإنسان يسأل الله التثبيت على الهداية ويسأله المزيد من الهداية، اهدنا الصراط المستقيم يسأله التثبيت على الهداية الحاصلة والمزيد من الهداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. اللهم اصلح ديني الذي هو عصمة أمري الذي هو كل شيء بالنسبة له، لأن يعني من ربح في دينه فقد ربح الدنيا والآخرة، ومن خسر دينه فقد خسر الدنيا والآخرة. اللهم اصلح ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح دنياي التي فيها معاشي، وذلك بأن تكون حاله فيها على الصلاح، بأن يكون مستقيما فيها، وأن يكون يحصل ما يحصل من الرزق على الوجه المشروع، وأن يصرفه في الوقت في الوجه المشروع، وأصلح ديني التي وأصلح دنياي التي فيها معاشي. وكل إنسان يعيش في هذه الحياة الدنيا، لأن هذه الدار هي معاش، يعني وهي ممر، وهو يعيش ثم يموت، فهو يسأل الله عز وجل أن يصلح له دنياه، وأن تكون فيها حاله على خير حال، والدنيا التي فيها معاشي، ويصلح آخرته التي فيها معادي، التي فيها معادي، يعني التي يعني يبعث، يعني إذا مات فإنه يبعث ويعاد خلق، يعاد يعني في الحياة الآخرة، ويستمر بعد تلك الحياة يعني إما في نعيم وإما في عذاب، إن كان من أهل الجنة دخل من أهلها فهو نعيم، وإن كان من الكفار دخل النار وهو في جحيم دائم، وإن كان من العصاة فأمره إلى الله، إن شاء فعنه وأدخله الجنة من أهلها، وإن شاء عذبه وأخرجه من النار وأدخله الجنة. وأصلح لآخرة التي فيها معادي، ولا في الحديث في صحيح مسلم والتي الآخرة التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة اللي في كل خير، يعني بقاء في هذه الحياة يكون يزداد فيه أعمالا صالحة، يعني يزداد فيه خيرا إلى خير، وهدى إلى هدى، وبصيرة إلى بصيرة، وأن يكون الموت راحة له من كل شر، يعني إن أبقاه الله عز وجل يبقيه فيزداد أعمالا صالحة، وأن تكون حياته معمورة بالأعمال الصالحة، وإن أماته يريحه من كل شر، يعني في يعني راحة له من كل شر، يعني في أمور الدنيا وكذلك في أمور الآخرة، بأن يسلم من الشرور في دنيا وفي أخرى. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما ينفعني. رواه النسائي والحاكم وللترمذي من حديث أبي هريرة نحوه، وقال في آخره: وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. وإسناده حسن. ثم ذكر هذا الدعاء الذي يتعلق بالعلم، وهو أن الإنسان يعلمه ما ينفعه، وأن يعلمه ما ينفعه، وأن يعني الجملة الأولى: اللهم انفعني بما علمتني. انفعني بما علمتني، يعني العلم الذي أعطيتني إياه وتفضلت علي به ومنحتني إياه انفعني به، لأن فائدة العلم أن يحصل النفع من ورائه، وإلا كان وبالا على الإنسان، لأن الإنسان إذا كان عنده علم وعمل به ونفعه الله به فهذا هو الفائدة من وراء العلم، وإن كان لم ينفعه به فإنه يكون وبالا عليه، كما يقول الشاعر: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. الإنسان إذا كان عنده علم ولم يعمل به فإنه يكون وبالا عليه. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، يعني بأن يسأله أن يعلمه العلم النافع الذي يحصل ثمرته في الدنيا والآخرة. وزدني علما، وزدني وارزقني علما ينفعني، وارزقني علما ينفعني، يعني فهو يعني يطلبه، أن يطلب من الله عز وجل أن يمنحه العلم، وأن ينفعه بعلمه، وأن يرزقه علما ينفعه، وأن يرزقه علما ينفعه ويزيده يعني من هذا العلم الذي ينفعه. وبعده وللترمذي من حديث أبي هريرة نحوه، وقال في آخره: وزدني علما. وزدني علما، يعني يطلب من الله عز وجل أن يزيده من العلم، والله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يطلب المزيد من شيء إلا من العلم، قال وقل ربي زدني علمه، وقل ربي زدني علمه، فلم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب المزيد من شيء إلا من العلم، حيث قال له وقل ربي زدني، وقل ربي زدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. الحمد لله على كل حال، الإنسان يحمد الإنسان في جميع أحواله، في جميع أحواله يحمد الله عز وجل، يكون شاكرا يعني ذاكرا مثنيا على الله عز وجل بما هو أهله، ويسأله أن يعني يعيده من حال أهل النار، يعني يحمد الله على كل حال وأن يسلم من حال أهل النار. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمها هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم فيه أم المؤمنين بأن تدعو بهذا الدعاء العظيم المشتمل على أربع جمل، المشتمل على أربع جمل: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. هذا دعاء عظيم، دعاء جامع واسع، اللهم إني أسألك من الخير كله، أنواع الخيور، ما يعلمه من الخيور وما لا يعلمه، اللهم إني أسألك من الخير كله، وكذلك ما يكون عاجلا في هذه الحياة الدنيا وآجلا يعني في بقية الحياة وفي الدار الآخرة، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لا أعمل، وأعوذ بك من الشر عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. وبعده: اللهم إني أسألك من خير ما اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عادك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دعاء جامع أيضا، يعني يسأله بأن يحقق له يعني من كل ما دعاء دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يعيده من كل شيء استعاذ منه رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا دعاء عظيم، دعاء جامع، أسئلة الرسول صلى الله عليه وسلم الكثيرة واستعاداته الكثيرة كلها تدخل تحت هذا السؤال. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يسأل الله عز وجل الجنة وما يوصل إليها من أقوال وأفعال، فهو يسأل الله عز وجل يحقق له الوسائل والغايات، الوسائل التي هي كل عمل يقرب وكل قول يقرب إلى الجنة، والغاية التي هي دخول الجنة. أسألك الجنة وكل ما يقرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار ومن كل ما يقرب إليها من قول وعمل. والجملة الرابعة: وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثم ذكر هذا الدعاء العظيم أو هذا الذكر العظيم، وهو الذي مهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بتمهيد يشوق إليه ويرغب فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الذي هو ذكر عظيم، مهد له بهذه الأوصاف فقال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه عليه الصلاة والسلام، فهو أنصح الناس للناس وأفصح الناس لسانا وأكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام. فمهد لقوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبيان عظيم شأنه، فقال عنهما كلمتان. والمقصود سبحان الله وبحمده هذه كلمة، وسبحان الله العظيم كلمة، والمقصود بالكلمة الجملة، لأن الكلمة تطلق على الكلمة المفردة يعني التي هي اسم وفعل وحرف، وتطلق على الجملة فيقال لها كلمة. وهنا مقصود بالكلمة عدة كلمات، سبحان الله وبحمده هذه هي مقصود الكلمة، سبحان الله العظيم هذه هي الكلمة الثانية. ولهذا يعني يقال يعني فلان يعني له كلمة أو قال كلمة أو عنده كلمة يعني كلام، لأن الكلمة يراد بها اللفظ المفرد ويراد بها الكلام العام، ويراد بها الكلام العام. وهنا الكلمة يراد بها كلام ولا يراد بها كلمة مفردة، ولا يراد بها كلمة مفردة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هذه هي الكلمة التي هي أصدق كلمة. قال عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله يعني خلا الله باطله. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين عظيم شأن هاتين الكلمتين، وأن يشوق السامع إلى الاستعداد والتهيؤ لمعرفتهما، فقال كلمتان حبيبتان للرحمن، محبوبتان لله عز وجل، حبيبتان محبوبتان لله. والله تعالى يحب من شاء ويحب ما شاء، يحب من شاء من الذوات ويحب ما شاء يعني من الأقوال والأفعال والأحوال. كلمتان حبيبتان خفيفتان على اللسان، يعني ما فيها مشقة، سهل اللسان يتحرك، وهو ما يتحرك بخير أو شر، وكل لسان يحرك لسانه ويقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا كلام سهل يسير خفيف، وهذا الشيء الخفيف ثقيل في الميزان، مع خفة على اللسان هو ثقيل في الميزان. فهذا تشويق وترغيب وتهيئة وحفز لمعرفة هذا الشيء الذي يبينه صلوات الله وسلامه وبركاته. ثم قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وكل من هاتين الكلمتين فيها تنزيه وتعظيم وتمجيد، يعني فالتنزيه في سبحان الله ينزح عن جميع النقائص، والحمد يثنى عليه بكل جميل يليق به سبحانه وتعالى. وكذلك سبحان الله العظيم، لأن سبحان الله تنزيه والعظيم تمجيد وتعظيم وثناء عليه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يعني حديث يعني مع اختصاره أو مع اختصار هذا الذكر فيه يعني هذا الوصف العظيم لهاتين الكلمتين. وهذا الحديث يعتبر من غرائب هذا الحديث، آخر حديث ختم به البخاري صحيحة، آخر حديث صحيح البخاري هو هذا الحديث، وهو حديث غريب، يعني معناه أنه جاء بإسناد مفرد، فرد مطلق، لأنه رواه أبو هريرة لم يروه غيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو زرعة عن أبي هريرة، أبو زرعة بن جرير بن عمرو بن جرير لم يروه غيره وعن أبي هريرة، ورواه عن أبو زرعة بن عمرو بن جرير عمارة بن القعقاع لم يروه عنه غيره، ورواه عن عمارة بن القعقاع محمد بن فضيل بن غزوان لم يروه عنه غيره، ثم ذلك كثر بعد الفضيل بن محمد بن فضيل كثر وصار فيه رواة كثيرون، ولكنه من محمد بن فضيل ومن فوقه هو فرد. وهذا آخر حديث في صحيح البخاري، ومثله أول حديث في صحيح البخاري، فإنه أيضا فرد، لأنه وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. يعني ورواه عمر بن الخطاب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي وحده، ورواه عن علقمة بن وقاص الليثي محمد إبراهيم التيمي وحده، ورواه عن محمد إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري وحده، ثم كثر الآخذون عن يحيى بن سعيد اتسع بعد ذلك، ولكنه من يحيى بن سعيد فمن فوق هو فرد وهو غريب. فبداية صحيح البخاري حديث غريب ونهايته حديث غريب. وقد ختم الحافظ بن حجر رحمه الله كتابه بلوغ المرام بهذا الحديث الذي ختم به البخاري صحيحة، ومثله فعل المنذري في كتاب الترغيب والترهيب، فإنه ختم كتابه الترغيب والترهيب بهذا الحديث، وقال في آخره ولنختم هذا الكتاب بما ختم به أبو محمد إسماعيل البخاري صحيحه، ثم ذكر هذا الحديث: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فختم الحافظ بن حجر كتابه بلوغ المرام بهذا الحديث، وختم المنذري كتابه الترغيب والترهيب بهذا الحديث الذي هو حديث عظيم. ويعني وهذا هو آخر حديث يعني في كتاب بلوغ المرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة، وأن يبلغنا كل ما نرومه من خير الدنيا والآخرة، وأن يختم لنا بالصالحات أعمالنا، وأن يجعلنا ممن يحصل العلم النافع ويحصل العمل به، وأن يعني يستقيم على أمر الله حتى يتوفى الله عز وجل وهو على ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله عافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. بدأتم حفظكم الله شرح بلوغ المرام في يوم الجمعة 15 من رجب 1432، وختمتموه في هذه الليلة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيد في عمركم على الطاعة، وأن يمتعكم بالصحة والعافية لتكملوا لنا بقية ما ييسره الله من كتب الحديث. نسأل الله عز وجل يوفقنا جميعا لما فيه الخير. آمين. بمناسبة الختمة، فإن المحدثين لهم مجلس في الختمة يبينون منهج المؤلف وميزة الكتاب وطريقة المؤلف في التخريج أو التصحيح والتضعيف، فلو بينتم لنا ولو باختصار. الحافظ بن حجر هو نفسه يعني ذكر ذلك في المقدمة، وهذا يعني في الغالب يعني يناسب أن يذكر في المقدمة، يعني لأن الآن الكتب يعني يعرف ما فيها بمعرفة مقدماتها، المقدمات هي التي يبين فيها منهج الإنسان ومن يعني وطريقته يعني في التأليف، ويعني بأن يرسم لنفسه الخطة ثم يسير عليها والحافظ يعني ذكر في مقدمته أنه اعتنى به عناية بالغة، وأنه اهتم به، وأنه يعني جمعه واعتنى بذكر الحكم عليه أو نقل الحكم يعني عليه. والكتاب كما هو معلوم هو من الكتب المشهورة التي يحرص طلبة العلم على اقتنائها بل وعلى حفظها، فكان يعني كثير من المشايخ السابقين يعني يحفظون البلوغ، وكذلك يوجد من يحفظه، وأنا لست ممن يحفظه، ولكن يعني أسمع أن كثيرا يسألني كثير من الطلاب أنهم يعني ماذا يعني يحفظون بعد البلوغ، يعني وكنت أشير عليهم بأن يحفظوا اللؤلؤ والمرجان فيما تبقى للشيخان. هنا كلام لابن رجب في سبب إكثار النبي صلى الله عليه وسلم الصوم في شعبان، ومسألة قديمة كنتم طلبتم البحث فيها. عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر الصيام إلى شعبان. إيش؟ صيام عائشة رضي الله عنها تؤخره إلى شعبان. نعم. يقول ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: وبكل حال فكان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، وكان إذا فاته من نوافله قضاه، كما كان يقضي ما فاته من سنن الصلاة وما فاته من قيام الليل بالنهار. فكان إذا دخل شعبان وعليه بقية من صيام تطوع لم يصمه قضاه في شعبان حتى يستكمل نوافله قبل دخول رمضان. فكانت عائشة رضي الله عنها حينئذ تغتنم قضاءه لنوافله فتقضي ما عليها من فرض رمضان حينئذ لفطرها فيه بالحيض. وكانت في غيره من الشهور مشتغلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن المرأة لا تصوم وبعلها شاهد إلا بإذنه. انتهى. هذا كلام جميل، لو صح أو إذا صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يصوم في شعبان يعني تدارك لشيء قد فات، وهذا يحتاج إلى أن يعني يأتي أو يوجد ما يدل عليه. الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، هل هو كان مختصرا أو ملخصا لكتاب أكبر منه؟ فإن خاتمة الكتاب قال مؤلفه: فرغ منه ملخصه أحمد بن علي بن محمد بن حجر في 11. فرغ منه ملخصه أحمد بن علي بن حجر في 11 شهر ربيع. فالتلخيص هنا ما ندري، لا أدري، لكن ذكر في أوله يعني في أوله قال كلمة مختصر. لا بس في أوله قال إني يعني إيش عبارة قال إني هذا مختصر يشتمل، يعني هذا مختصر يعني كتاب مختصر، يعني كتاب مختصر يعني ليس مطول. المقارنة بين البلوغ والمحرر، بين البلوغ والمحرر لابن عبد الهادي. والله ما أعرف، أنا لا أعرف يعني لا لم يعني أعمل مقارنة يعني بينهما، ولا أدري يعني وليس عندي جواب على هذا السؤال. يقول أحسن الله إليكم: هل يكفي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وحدها فقط؟ يعني صلى الله عليه بدون السلام؟ لا، في كتب المصطلح يذكرون أن كاتب الحديث الذي يكتبه عليه إذا مر بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. قالوا: وليحذر أن يكتبها منقوصة لفظا أو منقوصة معنى، أن تكون منقوصة لفظا بأن يرمز صاد أو صلعم، يعني هذا اختصارها أو نقصها يعني لفظا، يعني بدل ما يقول صلى الله عليه وسلم يقول صاد. فهم يعني يوصون بأن يكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، ولا يكتفون ولا يكتفى ببصاد أو بصلعم. ولهذا يقول فيروز الزبادي في كتاب الصلاة والبشر: الصلاة على والسلام على خير البشر، ولا يفعل مثل ما يفعله بعض الكسالى وعوام الطلبة يكتبون صلعم، يكتبون صورة صلعم، وإنما يكتب صلى الله عليه وسلم. هذا نقص من حيث اللفظ، وأما نقص من حيث المعنى بأن يأتي بالصلاة دون السلام أو السلام دون الصلاة. فلا يقول صلى الله عليه ويسكت، ولا يقول عليه السلام ويسكت، وإنما يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. إن أتى بعليه السلام فليأتي قبلها بعليه الصلاة، وإن أتى بصلى الله عليه فليأتي بعدها بوسلم. يعني فهذا مما يعني ذكروه في علم المصطلح عند مسألة كتابة الحديث، وأن الإنسان الذي يكتب الحديث يعني عليه أن يكتب صلى الله عليه وسلم لا تكون ناقصة لا لفظا ولا معنى. يقول هل المقدم والمؤخر من أسماء الله؟ نعم من أسماء الله. ويجوز التسمي عبد المقدم عبد المؤخر؟ نعم يجوز، لكن بعض أهل العلم يقول أن هذه من الألفاظ التي يجمع بينها، التي يجمع بينها يعني يقال المقدم المؤخر، لكن الله سبحانه من أسماء المقدم ومن أسماء المؤخر، فمن قدمه الله فهو المقدم ومن أخره الله فهو المؤخر. يقول ما حكم الدعاء بما جاء في القرآن من قوله تعالى ربنا أنزل علينا مائدة من السماء؟ هذا من الاعتداء في الدعاء، هذا من الاعتداء في الدعاء، يعني هذا دعاء يعني لعيسى عليه الصلاة والسلام، يعني فلا يدعو به أحد، ومن دعا به فهذا يعتبر من الاعتداء في الدعاء. هل يمكن للإنسان أن يعرف أن الله يحبه؟ كيف ذلك؟ يعني إذا أراد أن يعرف يعني محبة الله عز وجل إياه، فعليه أن يحرص على الاستقامة على أمر الله، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، لأن الاتباع هو سبب المحبة، فالإنسان إذا اتبع يعني معناها أخذ بأسباب المحبة، ويرجو أن يكون مما يحبه الله ممن يحبه الله، ولا يقول أنا ممن يحبه الله، ولكن يرجو أن يكون ممن يحبه الله سبحانه وتعالى. يقول أنا مقيم في المدينة، سأذهب إلى الطائف للزيارة وأنا عازم على العمرة، ولكن سأحرم بعد ذلك من السيل الكبير، هل علي شيء؟ لا ليس عليك، إذا كنت تريد أن تذهب للطائف أول ثم تأتي من الطائف وتأتي بعمرة ما في بأس. يقول هذا يسكن في من الدول الشمالية فنلندا، في ستغرب الشمس عندهم 12 ليلا وتشرق الساعة 2 صباحا، بين الغروب والطلوع ساعتان، كيف يكون بالنسبة للصيام وصلاة المغرب والعشاء والفجر في ساعتين؟ والله هذه يسأل عنها الإفتاء في الرياض. ما حكم عقد النكاح إذا لم تذكر اسم البنت وللأب أكثر من بنت فقد قال زوجتك بنتي ولم يبين من هي؟ أبد، إذا كان الاتفاق يعني والخطبة بين الطرفين على بنت معينة ينصرف إليها، أو إذا نسوا أن يذكروها فإن يعني التي حصلت خطبتها والتي يعني طلبت من وليها وخطبها ووالدها أعطاها يعني هي التي ينصرف عليها أو ينصرف إليها، فإذا كان ذلك معلوما، أما كونه يزوجه واحدة من بناته أو يزوج بناته وما في خطبة يعني فهذا يعني لا يستقيم، لأنها لابد من تعيين الزوجة، وهذه معينة بالخطبة، يعني إذا حصل العقد فقال بنتي ولم يسمها وقد اتفقوا على أنه خطب فلانة يعني فإن العقد يكون عليها ولو لم تسمى. امرأة توفيت تركت زوجا وستة أبناء وثلاث بنات، كيف تقسم التركة؟ الزوج له الربع والباقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والأولاد والبنات يقتسمون ما ثلاثة الأرباع للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه المرأة طلبت قبل وفاتها أن يحج عنها أحد أبنائها، هي قد حجت في حياتها، فهل للأبناء يحج الآن عنها؟